كويس وبتشد السلسله من رقبتك وانت اخيرا بتجري تفتح للنبي بعد ما شفت والباب قاعد يخبط كل شويه يخبط كل شويه يخبط النبي اخيرا خبط عليك لغايه وقت الثلاث مرات بتاع السنه يا شباب سنه النبي عليه الصلاه والسلام بتجري افتكرت يا نهار ابيض البرفان اللي انا حطيته ده انا لازم ادخل السحب بعد كده الحمد لله ما كنتش لسه حطيته كانت الاسم في ايدي طب الصوره اللي في الشنطه لو النبي سالني صوره مين دي جريت بسرعه في ناحيه الزباله ترمي لي في الزباله جريت تفتحي جريت تفتح فتحته ما لقيتش حد النبي فين بتجري بتبص للسلم بجنون يا رسول الله النبي لسه بينزل اهو يا حبيب الله عليك الصلاه والسلام انا فتحت يا رسول الله انا مشتاق لك يا حبيب الله وانا فتحت يا نبي الله النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام ودخل وقعد اول ما النبي قعد ايه ده يا نهار ابيض ريحه السجاير نسيت اطفي السيجاره دي حاجه تتنسي وفي نفس الوقت لقيت المحمول بيرن اول مره تحس ان قلبك وقف من رنة المحمول دي رنة محمول مسلم ديت وبعد كده بتبص في الرقم ياه هو ده وقته ده وقته ان الرقم ده يجي دلوقتي قلبك كان يقف قلبك كان يقف تلغي يتصل تاني تلغي يتصل تاني تلغي يتصل على البيت وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قاعد ساكت عليه الصلاة والسلام وبعد كده النبي بص للي في جيبك كده وجيبك منفوخ وقال هات لي المصحف اللي في جيبك ده اهو قلت له يا رسول الله يا حبيب الله ده مش مصحف يا رسول الله ده علبة سجاير يا رسول الله ده علبة تدخين يا رسول الله هتقول لي النبي عليه الصلاة والسلام ايه بعد الاذان الدن الاذان الدن هتنزل تصلي انت كل مرة بتنزل تصلي ولا هتنافق ولو قلت ما انت تنزل تصلي هتقدر هتكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ازاي ولو صح تعمل ايه موقف رهيب عارفين ساعتها النبي هيعمل ايه عارفه ساعتها النبي هيعمل ايه النبي مش هيزعق لك مش هيغضب مش هيسيبك ويمشي النبي هيحضنك وهيبكي وهيبقى عينيه بيض دم من كتر الدموع وهيقول لك ده انا اللي ضيعت عمري عشانك ده انا اللي ده انا عليه الصلاه والسلام ده انا استغفر الله العظيم ده انا اللي انفقت عمري عشانك ده انا اللي اجتهدت عمري ليل نهار عشان انت تطلع مسلم انا ده انتي اللي عشت حياتي عشان انقذك من النار ازاي طب اطلع لكم عند ربنا ازاي اشفع لكم لما تقولوا عند الحوض عند ربنا ازاي اعمل لكم ايه هقول لكم ايه اعمل لكم ايه يوميها تخيلوا النبي عليه الصلاه والسلام هيبقى قلبه ساعتها شكله ايه يا جماعه تخيلي ان ده مش النبي تخيلي ان ده ملك الموت ملك الموت مش هيقف يستنى على الباب ملك الموت مش هتلحق انك تغير الواقع بتاعك قبل ما يدخل ملك الموت مش هتلحق انك تتداري من المنكرات اللي في حياتك قبل ما يدخل مستعد الليله تنزلي تحت التراب الليله تتحاسبي مستعد ان انت تتحاسب مستعد ان انت تقف بين ايدي ربنا وتتحاسب على كل حاجه عملتها مستعد انك انت تقبض روحك ليله خميس لا كله اللي الليله دي ما اقدرش الليله دي هنفوق امتى يا شباب مطمنين ليه مطمنين ليه احنا ايه اللي مطمنا يا جماعه مطمنين ليه ده لو طالب جينا دلوقتي قلنا له انت عندك امتحان ثانوي عام بكره قلبه هيقف هيجي له سكته قلبيه ده في لعيب في الملعب شفته بعينيا على النت الحكم اداله كارت احمر اللعيب جاله سكته قلبيه وقع مات فيها مات امال احنا مطمنين ليه يا جماعه مطمنين ليه ده لو داخل امتحان بيتوقف عليه نجاحك في الترم او سقوطك ما بتنامش طول الليل ولو امتحان يتوقف عليه انك تتعدي السنه اللي بعدها او تقع وتسقط سنه بتبقى مرعوب وقلبك يقف ولو امتحان بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه بتبقى ما انتش خلاص شعر راسك واقف طب لو امتحان يتوقف عليه مصيرك انت مستعد ولا لا انت مستعد لملك الموت دلوقتي ولا لا انت مستعد للزياره المفاجئه الليله وسلاء مستعدين ولا لا يا شباب يا جماعه ده لو الواحد بياكل اكله لحوم وفواكه وفراخ ومعهوش فلوس يجيب الاكله من الاكله اللي بعدها بيبقى قاعد قلقان انتوا مش قلقانين من جوع 50,000 سنه يوم القيامه ازاي يا شباب ده الواحد لو قاعد في السحور بياكل لقمه ويشرب ميه ياكل لقمه ويشرب جركن ميه من كتر رعبه من عطش 12 ساعه او 14 ساعه امال عطش 50,000 سنه ما عملناش حسابه ازاي ده يقول لك الفاطر اللي بيامن مستقبل ولاده من هما لسه عيال يا جماعه احنا عايزين نفوق يا شباب احنا عايزين ننتبه مطمنين ليه ربنا وصف القيامه في القران باوصاف تخلع القلب يوم ترجف الارض والجبال يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يوم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كلها اوصاف تخلع القلب ازاي قلبنا ما بيخافش ازاي يا جماعه ازاي يا شباب مطمنين ليه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر. تدافنوا يعني لو كان ربنا سمعنا عذاب القبر ما كانش حد لا رضا يدفن ولا دفن حد من حبايبه. تخيلوا يا جماعه، اتفرجت لسه امبارح على فيلمين على النت محطوطين جنب بعض على احد المواقع يخلعوا القلب لمغني عربي مسلم. الفيلم الاولاني منظره وهو ماسك العود قاعد على المسرح بيعزف وبيغني، وفجاه قام واقع من طوله كل الدنيا اتقلبت، مات وهو بيغني. المنظر الثاني والله العظيم يا شباب والله العظيم، الفيلم الثاني تصوير لقبره بعد ما مات، منظر يشق القلب ويشرقه. القبر جايبوه في الاول، القبر ثقوب ثقوب ثقوب وعند راس ثقوب، وبعد كده المنظر المرعب تعابين طالعه وداخله من الثقوب ده، اهي منظر عمرنا ما شفناه في حياتنا، منظر عمرنا ما شفناه على الاطلاق في حياتنا. التعابين ماليه القبر، التعابين فحره في كل حته في القبر، عند الراس وعند الجسم وعند الرجلين، ومنظر تعابين ضخمه، تعابين ضخمه في حقه حقيقي. سبحان الله العظيم، الفيلمين تحت بعض في نفس الموقع. يا جماعه مطمنين ليه؟ مطمنين ليه؟ وربنا سبحانه وتعالى بيقول قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. تخيل منظر مضحك، واحد بيجري وفي واحد بيجري وراه وبيجري وبيجري ويهرب من بيت لبيت ومن سطح لسطح، واحد يجري عايز يهرب باي طريقه، ولما بدا يحس ان هو خلاص هرب بيبص وراه لحد ما مش وراه لقى وشه فانه ملاقيكم. مطمنين ليه؟ مطمنين ليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لو تعلمون ما اعلم، لو تعلمين ما يعلم، لو تعلم ما يعلم، لو تعلمون ما اعلم، لو تعرفوا لو تعرف لو انت بتعرف ربنا. شوف في عرض حي للنساء في النار وهم اكثر اهل النار. لو انت بتعرف ربنا شفت ام الشوح لجهنم فيها المعاصي، فيها اعقاب المعاصي اللي انت عايز تعملها دي. يا جماعه لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا، ما كنت كل ما تضحك تفتكر الاخره تسكت على طول، ولا بكيتم كثيرا، كل ما تفتكر يعني ايه موت تبكي، كل ما تفتكر يعني ايه قبر تبكي، كل ما تفتكر يعني ايه نار تبكي، كل ما تفتكر يعني ايه جنه بتروح من ايديك تبكي، كل ما كل حاجه بتفكرك بالاخره شويه ميه تشرق فيهم تفتكر يتجرعه ولا يكاد يسيغه، لقمه تقف في دورك تفتكر قول الله سبحانه وتعالى وطعاما ذا غصه وعذابا اليما لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرس. كان كل سواد راحت مننا، ولا خرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله، نجأر ونقول يا رب ارحمنا يا رب. مطمنين يا شباب؟ لما الواحد بيشوف شله قهوه، شله الشباب قاعدين على قهوه يبصوا للدش ويعكسوا دي ويشربوا دخان ويشربوا سبحان الله وبيضحكوا، اكبر جريمه في اللي هم بيعملوه انهم بيضحكوا، لان هو مطمن. انت ذنوبك اتغفرت، اللي انت عملتيه قبل كده تبت منه، ضمنت ان ربنا قبلك، ضمنت ان ربنا قبل توبتك. مطمنين ليه؟ مطمنين ليه؟ هو كره قوم لوط يا جماعه ربنا اهلكها بسبب كفرهم ولا بسبب فعل اهل لوط؟ بسبب الاثنين. يبقى زي ما الكفر بيهلك المعصيه بتهلك، يعني المعاصي ممكن تودي بدايه. احنا مطمنين ليه؟ احنا مبدأ سعد بن معاذ رضي الله عنه، اللي عرش الرحمن اهتز لموته، اللي الملائكه تنزلت تشيعه، اللي سعد بن معاذ ضيق عليه القبر واخذته ضمه القبر. احنا مطمنين ليه يا شباب؟ كلمه امتحان بترعبنا، طب كلمه امتحان القبر ما بترعبناش ليه؟ كلمه سرطان بتموتنا، طب الم الموت ما بيموتناش ليه؟ كلمه سجن بتخوفنا، طب حبسه القبر ما بتخوفناش ليه؟ تخيل الطالب بتاع الطب ليله الامتحان ما بيذاكرش، مطمن ليه يا ابني؟ طب يا ابني لو نجحت في التحليل هتعمل ايه في الشفوي؟ ولو عملت الشفوي هتعمل ايه يا ابني في العمل؟ هتعمل ايه؟ احنا مطمنين ليه يا شباب؟ لازم نفوق يا شباب، لازم نفوق. ألف مرة فكر مين اللي هياخد روحك؟ ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ولا ملائكة سود الوجوه والعياذ بالله معهم كفن من أجسام جهنم؟ مين اللي هياخد روحك؟ ملائكة هتقول أخرجوا أنفسكم، ولا ملائكة هتقول أبشروا بالجنة؟ لازم تفكر ألف مرة يا جماعة، لازم نفكر ألف مرة، لازم نفكر مليون مرة هنعمل إيه في آخرتنا. ومطمنين ليه؟ ليلة خميس، ليلة الخميس وليلة الأربعاء وليلة الثلاث وليالي الشباب، ليالينا يا جماعة، ليالينا اللي في معصية الله سبحانه وتعالى بتضيع، وأعمارنا اللي في معصية الله بتضيع. هنفوق إمتى يا شباب؟ هنفوق إمتى وهننتبه إمتى؟ لو رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليك في حياتك هيعترض على إيه؟ ولو دخل عليك في حياتك هيشوف إيه؟ وهيحبك ولا يكرهك ولا لو رآك رسول الله لأحبك. الكلمة اللي ابن مسعود قالها لأحد التابعين لربيع بن خثيم، لو قال له لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. أنت لو شافك هيحبك، أنت لو شافك هيحبك، إحنا لو شفنا هيحبنا حبيب الله يا جماعة. تخيلوا النبي بقى زار بيت، بس بيت تاني، بيت أخ ملتزم، بيت أخت ملتزمة، بيخبط. أنت كنت بتعملي النقاب بتاعك اللي أنت هتلبسيه إن شاء الله، بتعملي النقاب بتاعك أصل كنازة حلقة تجويد وبعد كده طالعة على الدرس،

وتلاقي واحد جاي بيجري: تركت لهم الله ورسوله. يا رسول، ده مين؟ ده ابو بكر الصديق اللي ضحى كل حاجه عشان نصره النبي عليه الصلاه والسلام. وتلاقي واحد تاني قايم وكله دم وبيقول: لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف. ده مين ده؟ ده مين؟ ده سعد بن ربيعه الانصاري، وهو بيعتبر ان الخيانه ان احنا نتخلى عن نصره رسول الله في غزوه احد. وتلاقي واحد تاني جاي متقطع حتت، ده مين؟ ده مصعب بن عمير اللي اتقطع وهو ماسك الرايه وبيدافع عن رسول الله في غزوه احد. وتلاقي واحده ثانيه بتقول: كل مصيبه بعدك جلل يا رسول الله. ده مين ده؟ ده المراه اللي ابوها وابنها واخوها ماتوا في غزوه احد، ولما شافت النبي سليم قالت له: بس المهم اني اطمنت عليك، كل مصيبه بعدك جلل يا رسول الله. هتلاقوا الوف يا جماعه، هتلاقوا ناس حب النبي ترجم في حياتها ترجمه عمليه وضحت بكل حاجه في حياتها عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنفوق امتى يا شباب؟ هنفوق امتى؟ ليله الخميس العار، لما ربنا بيطلع سبحانه وتعالى علينا ليله الخميس، يا ترى بيغضب على الامه قد ايه؟ يا ترى بينزل للامه نظره غضب ولا نظره رحمه؟ يا ترى يا جماعه لو فضلنا كده هنروح على فين؟ على فين يا شباب؟ على فين؟ رايحين ومودين الامه كلها وراكم على فين؟ انتوا القاطره الاولى في قطار الامه اللي شادد الامه كلها، واخدين الامه كلها على فين؟ واخدين الامه على الجنه ولا على النار؟ هتقودوا امه محمد على فين؟ شباب الصحابه فتحوا العالم وغيروا العالم، انتوا بتعملوا ايه؟ انا عايزكم تبقوا طاقه، عايز كل يوم في حياتكم يبقى انجاز، يبقى طاعه جديده، من طاعه لطاعه، من نور لنور. على فين يا شباب؟ هننطلق الى الله، هنعرف ربنا سبحانه وتعالى. انا الليله كلمتكم عنا وزرنا رسول الله، هنعمل ايه؟ عشان كده باكد عليك بالله عليك، اقسمت عليك بالله، قوموا الوقت كل حاجه في حياتنا، في دماغنا، في قلوبنا، في كل، في كمبيوترنا، في محمولنا، في دشنا، في قنواتنا، في لبسنا، في كتبنا، في مكتبتنا، في افكارنا، في اصحابنا، في زياراتنا، في مشاورنا، في كل حاجه. اي حاجه من دين النبي لو جه مش هيرضى عنها عليه الصلاه والسلام، شيلوها من الوقت قبل ما تندموا يوم القيامه، قبل ما تندموا على الحوت لما يجي الصحابه ان كل حاجه ما ترضيش النبي شالوها. اللي رايحين للنبي شايلين حسنات ورا حسنات، وانت واقف مكسوف وصدر ازاي؟ هدخل على النبي معذور ازاي؟ هدخل على النبي بالحاجات اللي شايلها على قد دي ازاي؟ مكسوف منك يا رسول الله، خجلان منك يا رسول الله، خجلانه منك يا رسول الله. ده في اثار يا جماعه، ان العصاه يوم القيامه لما بيجوا على حوض رسول الله عليه الصلاه والسلام بيسقط لحم وشهم من الخجل، من الخجل، من كتر الخجل من رسول الله. ازاي يا شباب؟ الوقت النوادي هرس، الوقت الدنيا هرس، الوقت بلاد المسلمين كلها بقت هرس. عبادة في الهرج في صحيح مسلم، عبادة في الهرج اللي احنا فيه ده اهو، عبادة في المعاصي اللي احنا فيها ده ايه، عبادة في الوقت اللي كل اصحابك واصحابك بيعصوا ربنا فيه كهجرة الي ايها المهاجرون الى الله. هتبقي مهاجرة الى الله ولا لا؟ هتبقى مهاجر الى الله ولا لا؟ هتبقي زي ام كلثوم بنت عقبة من ابي معاذ ولا لا؟ هتبقى زي سلمان الفارسي ولا لا؟ هتبقي زي ام سلمة وهتبقى زي ابو سلمة ولا لا؟ هتبقى زي صايب الرومي وانت رايح للنبي عليه الصلاه والسلام وهو بيقول لك: ربح البيع، ربح البيع يا احمد، ربح البيع يا محمد، ربح البيع يا مريم، يا فاطمه، يا ابراهيم، يا فلان، يا فلان، ربح البيع يا شباب، ربح البيع يا شباب، ربح البيع يا شباب. النبي على الحوض بيستقبلنا وبيضمنا بيقول لنا: ربح البيع يا شباب. واحنا بنقول له: احنا سيبنا كل حاجه يا رسول الله عشانك، غادرنا الناس احوج ما كنا اليهم، زي ما المؤمنين بيقولوا يوم القيامه: سيبنا كل حاجه، غادرنا كل حاجه يا رسول الله، سيبنا كل حاجه عشانك، زي ما صعيب ساب كل حاجه عشان يهاجر لك في المدينه. والنبي بيقول: ربح البيع يا شباب، ربح البيع، ربح البيع يا اختي، ربح البيع يا اخي في الله. هندخل في الصفقه الرابحه ولا لا؟ هندخل في الصفقه الرابحه ولا لا؟ ليله الخميس ليله الهرج، ليله الخميس ليله المهاجرين الى الله، ما نفركش، ندعو، نشحن، نتعبد، نقوم الليل، نستنى خطبه الجمعه اللي بعدها عشان ان شاء الله تبقى حياتنا كلها طاعه وايمان، نغير الواقع، نعمل ليله الخميس كلها طاعه، كلها دعوه، كلها انطلاق، كلها تغيير، كلها ايمان. يلا يا شباب الحماس يا شباب، يلا يا شباب الدين يا شباب، يلا يا شباب فعلوا حب ربنا اللي في قلوبكم والخوف من ربنا اللي في قلوبكم وحب الملك والشوق ليه اللي في قلوبكم والمواقف عمليه، حب ربنا خرجوه في شكل تغيير للدنيا كلها، ان الدنيا كلها تعرف ربنا وتتوب لربنا سبحانه وتعالى. وليله الخميس تبقى صفعه على وجه ابليس. اللهم تب علينا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح احوال امه حبيبك، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا توبتنا، اللهم انا نعوذ بك ان نرد بعد ان تبنا اليك، اللهم تقبلنا واقبلنا واجمعنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى، اللهم اجمعنا معه على حوضه الكريم في ظل عرشك، اللهم انا نشهدك اننا نحبه ونحبك،